يقول أنا أعمل في محل لباء الملابس، وصاحب هذا المحل يعترض علي إذا صليت التراويح في المسجد بحجة أن المحل يغلق كل ذلك الوقت إذ لم يبع شيئا طوال هذه الفترة، فهل يجوز أن أصليها وحدي في البيت بعد انتهاء العمل؟ هذا اللي ما ساء فيها والحمد لله. الحمد لله. صليها في بيتك ومع الناس، وإذا كان الأمل في وقت التراويح يلزمك أن تعمل في وقت التراويح لأنك تأخذ أجر على ذلك، والتراويح نافلة، يجب عليك أن تعمل بالعقد اللي بينك وبين صاحبه. إذا كان العقد يضمن أنك تباشر العمل بعد صلاة الفريضة صلاة العشاء فعليك أن تباشر العمل إلا بإذنه إذا سمح لك، وفي إمكانك أن تصلي التهجد الليل في بيتك والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.